هل لهلالك يا رمضان. رمضان كريم، رمضان كريم، أمواج اف ام. أصدقائي المستمعين، يسعد أوقاتكم بكل الخير والمحبة. من جديد منقول كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، ويا رب يكون حامل كل الخير والسعادة لقلوبكم. كملين معكم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، وصلنا لآخر المشوار. خبرني عن أخبار. اليوم أخبرنا من مدينة بانياس قضايا خدمية وسياحية هامة رح نبحثها مع رئيس مجلس مدينة بانياس. رئيس مجلس مدينة بانياس الأستاذ محمد رسلان، من رحب فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا. أمواج، أهلا وسهلا فيكم، كل عام بخير جميع. أنت بخير يا رب. والدكنجي ما بيحكي والبالأول ما بيحكي، طالع لي جارو هيدا جارو إلا جارو ما بيفهم شي. أستاذ محمد، من جدد الترحيب فيك، ومنقول أنه في قضايا عديدة في مدينة بانياس، قضايا خدمية وسياحية مطروحة للنقاش وبقوة، رح نحاول قدر الإمكان نضوي عليها. بس سلفا بدنا نقول إذا ما قدرنا نكمل كل الملفات بدنا يكون لنا حلقة قادمة إن شاء الله. ما في مشكلة. الحديث الأبرز أستاذ محمد والأهم على صعيد طرطوس بشكل عام وبانياس بشكل خاص هو حجم الكوارث والأضرار اللي حدثت مؤخرا بسبب الفيضانات والسيول. شو بدك تخبرنا هون أستاذ عن حجم هالكوارث ببانياس اللي كان لها الحصة الكبيرة فيها؟ طبعا قبل الحديث لابد أنه نعايد جيشنا المنتصر بإذن الله، نترحم على شهدائنا ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا والعودة الآمنة لمفقودينا. ما يتعلق بالسيول والفيضانات اللي صارت في بانياس مؤخرا في 12/5 من الشهر الجاري، طبعا بصبيحة 12/5 كان إلى أثر حقيقة تخريب بعض البنى التحتية في المدينة، وهناك أضرار في الممتلكات الخاصة للأخوة المواطنين في الريف، خصوصا في المجال الزراعي، وهناك بالمزروعات المكشوفة طبعا هي التبغ والقمح وبعض الأشجار المثمرة مثل الزيتون، هي الآن في فترة العقد طبعا، وحتى الجوز. فأهل بانياس مشهورين بريف بانياس بالجوز، يعني يعتمد بعض الأهالي على هذا الموسم، وبالكرز حتى بأشجار الكرز والتفاح حتى يعني. فلذلك هناك أضرار حقيقة بالغة. ما يتعلق بالحق الزراعي أحيل عن لأهل الاختصاص حقيقة. نقول جاءتنا الطلبات طبعا بعد ما أعلننا عن لجنة شكلناها بغية تلقي طلبات الأخوة المواطنين المتضررين من جراء الفيضانات والسيول. وجئتنا طلبات الحقيقة، وهلأ رحنا رفعنا محضر بلغت تقديرا يعني التكاليف الإجمالية للأضرار في مدينة بانياس، طبعا بغض النظر عن الريف والأضرار الزراعية، ما يتعلق فقط بالبنى التحتية وأضرار في الممتلكات الخاصة بمواطنين أهل مدينة بانياس حوالي 43 مليون بين آليات وشوارع وأرصفة وأساس منزلي أو بضائع أو ما شابه ذلك للأسف. والتقديرات الكلية لحجم الخسائر في قطاع الزراعة قدرتوا أنه تقدروا ولا؟ بقطاع الزراعة الحقيقة مثل ما قلنا هو تم يعني في أهل الاختصاص الزراعة، يعني هن راح يقدروا التكاليف إن أهل الاختصاص بهالمجال. طبعا طبعا في لجان تشكلت مركزية عن طريق السيد المحافظ، شكل لجنة في المحافظة، وكان هناك رحلة ميدانية للسيد المحافظ يوم الثلاثاء الماضي صباح يوم الثلاثاء، وكان برفقته مجموعة من مدراء المحافظة أهل الاختصاص والصلة بالموضوع، طبعا مدير الصرف الصحي ولا مدير الزراعة، مدير الخدمات الفنية، وعدد من المدراء في الأمان العامة. وكانوا على في جولة الغرض من التقييم والاطلاع عن كثب والوقوف على حقيقة ما حدث في ذلك اليوم السيء المناخ. أستاذ محمد، يعني ليش المواطن غالبا يعني ما كتير عم يعول على التعويضات اللي تمنح له نتيجة الأضرار والكوارث اللي بتصيب مزروعات، وخاصة نحن هون عم نحكي عن أصحاب المزروعات المشاريع الكبيرة، أحيانا بيصير في عندهم ضرر، يعني نسبة التعويض بتكون لا أبدا تتناسب مع حجم الضرر الكبير اللي تعرضوا له. يعني نحن مفروض أن يكون في آلية أفضل للتعويض للفلاح، ولا هاي الإمكانيات وخلاص؟ هلأ في غياب صندوق الكوارث الطبيعية، خلينا نقول اللي هو يفترض يكون موجود يغطي على هيك أحداث، يعني في نية جادة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء نقلت عن لسان السيد المحافظ بموضوع التعويض لكامل الأضرار وليس التعويض الجزئي، بمعنى بشرط طبعا أن تكون هناك عدم مبالغة في وصف الأضرار، دراسة واقعية بالضبط، أن تحاكي الواقع وتساوي بحيث لا يكون هناك مبالغة بالأرقام طبعا، وسوف يكون التعويض عن الضرر الفعلي طبعا عبر لجان تقييم ووقوف على حقيقة ما حدث. نعم أستاذ محمد، يعني هون الفيضانات اللي صارت واللي أزت، يمكن دوركم هون بما يخص المزروعات بيكون مانو كتير، يعني ما مو مطلوب منكم القيام بكثير من الجهود أو ما في عندكم دور هون، بس الأذية اللي صارت للبيوت وللبنى التحتية بمدينة بانياس، كتير الأهالي حملوكم أنتو كبلدية بانياس مسؤولية الإهمال المتراكم اللي وصلت أنه أحيانا وصلت الأمور ل يعني هذا الحد الكارثي، واللي مثلا خلينا نجيب مثال انه الرجارات الموجوده بالمدينه هي كانت سلفا مغلقه بسبب الاهمال المتراكم والمتكرر، ممتلئه اتربه، حجاره، قمامه، وبالتالي وقت اللي صار هذا الكم الكبير من الامطار، يعني الموجود الرجارات الموجوده مانا مؤهله، فما بالك انه كيف بدنا نحن هاي المياه كلها وين بدها تروح، كيف بده يستعبل. هلا الرجارات او المصارف المطريه كانت موجوده، هي ما كانت مسطمه ولا هي عباره عن مملوءه بالاتربه، انما ما جرفه السيل من الاتربه والبقايا وما جاء في طريقه ادى الى انسداد هذه المصارف، وكان هناك طبعا كميه السيل الجارف يعني ما ممكن تستوعبها المصارف الموجوده باحجامها الموجوده طبعا، حتى على مستوى الانهار. نعم كانت شغاله هي قبل. كانت شغاله وما في عندنا اي مشكله بالامطار اللي حدثت سابقا قبل 12/5، حدثت امطار، بتعرف السنه هي سنه خير كانت امطار. نعم. ما صار ببانياس اي فيضانات او اي اذيه لاي مواطن بسبب الامطار طبعا. هي الامطار السنه يمكن ما كانت كثير يعني موصلة للنسب تبعها، بالفترة الأخيرة اجت الأمطار بغير موعدها واجت بهذا الشكل الكتير كثيف واللي أدى لهي الأضرار. أستاذ محمد، في هون عنا يعني البيوت اللي تأسست، في عنا بمنطقة المروج في يعني نحن شفنا أنه في أهالي كانوا عم يستغيثوا أثناء وقوع الكارثة أنه نحن بدنا البلدية تجي تساعدنا تنجدنا، اللي عم يفوق يعني عم يصير عنا بالبيوت كتير صعب، بدنا حدا يسمعنا. وطبعا يعني نحن هلأ بما أنه حضرتك موجود بدنا يعني بهمنا أنه تخبر الأخوة المستمعين وين كنتوا أنتوا كبلدية من هاي الكوارث، وين كنتوا من هاي الاستغاثات، وخلينا نسمع من حضرتك. نحن من أول لحظات العاصفة المطرية اللي صارت نفرنا إلى الشوارع بكل إمكانياتنا المتاحة طبعا، سواء كادر بشري أو آليات، وتوزعنا في الشوارع، لكن حجم المساحة أو مساحة الأضرار وكانت أكبر من إمكانات مجلس مدينة حتى نحتاج نحكي واقع يعني. تمام. ومن الصعب أنك تسيطر في ساعة الحدث على تستوعب الأمر. إنما لجأنا إلى عملية الحد من أن تصبح هناك كارثة. فلجأنا في البداية إلى مصارف مطرية نظفناها، وإذا كان فيها أي أجسام نزاح السيل أزلناها بالآليات الهندسية المتوفرة بمجلس مديني. فكان كل هذا له دور طبعا. إضافة لذلك الحمد لله يعني جاءت الأضرار، يعني ما في أي أضرار بشرية، جاءت الأضرار المادية طبعا، خسرت ماديات بسيطة، وإن شاء الله التعويض سيحدث إن شاء الله. هدول الأهالي بالبيوت اللي تأذت بيوتهم وفقدوا أساس المنازل، في بعض يمكن المنازل تعرض للتهدم أو هيك شيء، في تعويض أيضا لهم؟ هلأ خلينا نحكي بصراحة، موضوع الأزيل اللي صارت للأخوة المواطنين في بعض مجاري الأنهار المسيلات الشتوية، هناك تعديات من الأخوة المواطنين. مثل ما حضرتك تعرفي أنه هذا الأمر ما صار منذ عام 68 كما قيل على لسان أحد المعمرين في المدينة. فنست الناس أنه هناك أمطار غزيرة وهناك سيول وإلى آخره، فكانت مستثمرة بشكل لمسيلات مائية زراعية، طبعا استثمارات زراعية، الأمر اللي أدى إلى اختناق بعض المعابر لأن السيل جرف هاي الأتربة وهي الأجسام اللي حاطينا بدرب السيل، فأدى ربما لشيء سيء بالحدث. نعم، يعني هدول الاستغاثات أستاذ محمد، خلينا نرجع، كنتوا عم تسمعون كيف تعاملتوا معهم وشو هي الآليات؟ عم تقولي نحن إمكانياتنا وآلياتنا، معلش خلينا نعرف المواطنين إنه شو إمكانيات مدينة بانياس، بلدية بانياس اللي هي متاحة عندها واللي هي قدر الإمكان حاولت تستثمرها لتحد من هاي الكوارث. شو هي آلياتكم، تجهيزاتكم، أدواتكم؟ هلا عندنا نحن ثلاث بوبكات عندنا آليات هندسية طبعا اللي ممكن تخدمنا هيك بمجال، يعني عندنا أطفائية، قسم أطفاء، عندنا أطفائية وعندنا باجر لإزالة الأتربة والتراكمات إذا كان في بمجاري الأنهار. عدد واحد. نعم، في عندنا صهريج مشان الشطف، يعني إمكانياتنا حقيقة يعني منع على حجم احتياجات المدينة. نعم، واسعة طبعا، وحضرتك بتعرف أنه امتداد المدينة واسع حتى 20 كيلومتر. ضمت شو كان بيلزم أستاذ محمد؟ يعني كان يلزم في الساعة الأولى أو في اللحظات الأولى يعني أن تستنفر كل الجهود الحكومية المتواجدة سواء في بانياس أو حتى في المحافظة للمساعدة في اللحظات الأولى طبعا. الآن طبعا بعد إعادة سيد المحافظ للمعنيين صار استنفار الحقيقة، بس بفترة ما بعد الهدوء العاصفي وبإزالة أثار العاصفي، بمعنى تنظيف شوارع إلى آخره. نعم. أما ما أدى ربما إذا كان هناك عوامل أدت إلى بعض الكوارث، إذا هذا الأمر حقيقة يعني نتيجة زمن مضى عبر عقود سابقة ما كانت المدينة تشهد حدث من هذا النوع. ما تعرفين في أغلب دول العالم حتى المتطورة تحدث مثل هذه الكوارث يعني، وتحدث مثل هذه الأضرار. صحيح، يعني من هون أنه المواطن مهم كتير يعرف شو هي إمكانيات البلدية في حال حدوث مثل هالكوارث مرة أخرى، شو هي الإمكانيات المتاحة لحتى تقوم بدورها كما يجب، وإلا مشان ما يحملها مسؤولية هي فعلا فوق طاقتها. هلا أنتوا كبلدية بانياس في حال تكرار لا سمح الله مثل هذه الكوارث الطبيعية، شو بيلزمكم فعلا كبلدية لحتى تقوموا بمهمتكم وتحدوا خلينا نقول بالنسبة الكبرى من أضرار هاي الكوارث؟ هلا نحن حتى من هاي العاصفة استفدنا حقيقة إلى جوانب، استفدنا طلعنا بعض نقاط الضعف ببعض البنى التحتية وقمنا بإصلاحها وتهيئتها فيما لو حدث لا سمح الله يعني وضع مشابه مستقبلا. مثل شو أستاذ؟ تعزيل الأنهار و يعني بموضوع يعني حتى يعني مثل ما قلت درس علم الناس يعني صار عنده تجربة في المجال هذا، وإن شاء الله بعد هالعاصفة إذا لو صار يعني عاصفة إسه أسوأ من هاي العاصفة لن تتكرر الأضرار، لأنه السيل نظف المجاري من التعديات، بمعنى الماء أخذ حقه. فلذلك هو التعديات سبب هاي المشكلة والسيول الجارفة والأتربة اللي عبت الشوارع. يعني تعديات في المناطق الزراعية الجبلية زادت، جاء بها السيل إلى المدينة عبر مسيلاته وطم المدينة، لا بعد توقف قدامه لا عبارة ولا مصرف مطري، يعني كان أكبر تدفق المياه كان أكبر بكتير من استيعاب المصارف حتى العبارات ذات الارتفاعات والمقاسات العالية حتى. نعم. نعم أستاذ محمد، يعني نحن في عنا ملف مثل ما قلنا متكامل. نعم. هذا الشيء شوي بيتناقض مع شكاوى مواطنين قالوا أنه مدينة بانياس ما قبل السيل طبعا هي مليئة بالهدم بالردم اللي هي بحاجة إلى ترحيل، هي موجودة بقلب المدينة وصار لهم فترة. هلأ بنسمع في تقرير معنا قعدته الزميلة سناء محمود من إخوة مواطنين بيقولوا إنه هالردميات موجودة، نحن منطالب مجلس المدينة بأنه يرحلوها، ما عم تترحل معنا. طبعا هذا التقرير هو موجود قبل الحادث الأخير. نعم. حادث الفيضانات. فكمان فينا نقول أنه في شيء بقلب المدينة هو ساهم بأنه تسكير المصارف إذا بدنا نقول الموجودة. معلش خلينا نجاوب عن هاي النقطة، الردميات الموجودة واللي حجمها كبير واللي إلها زمن موجودة بمدينة بانياس، ليش صار في إهمال يعني لهالوقت الطويل تجي مثل هاي الكارثة تزيد الطين بلة وتزيد الموقف تعقيد؟ وين الردميات؟ بأي موقع بالمدينة؟ طيب بنسمع الاستطلاع اللي عديته الزميلة سناء محمود وبنرجع منكمل حديثنا. تفضل. مجلس مدينة بانياس قادم على مشروع تصفيه لبعض الشوارع بقيمة 165 مليون ليرة سوري. تم تحديد بعض الشوارع والبعض الآخر غير محدد حسب حاجة كل مكان، هذا ما ارتأته البلدية. هناك بعض المحسوبيات تذهب كمية كبيرة من المادة الزفتية لبعض الأشخاص الزوير المحسوبية. المطالب أن يكون هناك لجنة مشرفة من مجلس من الطرق العامة أو الخدمات الفنية تشرف على وضع هذه المادة بالمكان المحدد وبالسمكات المحددة وبالطريقة الصحيحة والتنفيذ والتنفيذ الصحيح. طبعا الوقت محددين بالشهر السادس سيتم تسفيه هذه الاماكن. في نقاط مهمه، الشغله الاولى اللي فينا نحكي فيها هو موضوع الكراج الجديد في مدينه بانياس، الى متى سيظل مقفل وما هو سبب فشل المزاد العلني السابق من فتره قريبه جدا؟ وفي فكره لافتتاح الكراج او لا؟ بدنا رد. هاي واحد. اثنين، في عنا إنارة الشوارع بمدينة بانياس، خص بالخصوص حي القصور، أعمدي بالكامل لا يوجد عليها أي إنارة، حتى اللمبات غير مركبة بالمطلق، الشوارع ظلمي سودي تماما. بدنا رد على هذا الكلام، أو في ولا ما في. نقطة الثالثة اللي ممكن نحكي فيها ونسأل عنها ونتمنى ناخذ إيضاح واضح، بدنا كلام واضح من المسؤولين في مدينة بانياس، في قرارات سابقة لزيادة المساحات الخطراء في المدن وخاصة في مدينة بانياس، كونه نحن في مدينة بانياس نعيش بأجواء ملوثة بحكم وجود المحطة الحرارية والمصفات. معظم سكن مدينة بانياس يقع بين المحطة الحرارية ومصفات بانياس. زيادة المساحات الخضراء من سنوات عديدة طرحت، وحسب المعلومات أنه تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة، ما شفنا أي شيء، على العكس تماما. الحدائق العامة في مدينة بانياس أحيطت بأكشاك بالأكشاك، علما نحن عم نلاحظ من خمس سنوات أو من أربع سنوات لحد تاريخه عم يتشيد بناء بطريقة مخيفة. بدنا نعرف البناء هذا كيف عم يتشيد في أماكن صغيرة الحجم تماما بالموقع، كيف عم يتم هذا البناء وليش ما في زيادة للمساحات الخضراء؟ في بالمستقبل فكرة لزيادة المساحات الخضراء أم لا؟ أرصفي، بالنسبة للأرصفي بسوريا كلها أنا ما شفت الأرصفي الموجودة في مدينة بانياس. ارتفاع الرصيف حدود 20-30 سنت، أرصفي قديمي مشوهة، لا يمكن لأي شخص مسن أنه يقدر يتجاوز الرصيف، لا يمكن. إذا في أي شخص مسن رجل كان أم حرمي لابد من أنه يسير في الشارع، لأنه لا يمكن أنه يطلع على الرصيف أو ينزل عن الرصيف، يصير بده مساعد بده معاملة. بدنا نعرف الأرصفي هاي شو وضعه وليش الأرصفي في مدينة بانياس محفرة وقسم منها ترابة، لأنه كان مصبوب باطون بالماضي ومن سنوات طويلة انتهى تماما. المنصفات اللي موجودة بالشوارع العامة في مدينة بانياس، أولا هي منصفات مرتفعة جدا، بالإضافة لهذا الارتفاع توجد حشائش بأطوال أيضا مرتفعة جدا تحجب الرؤية، مانك قادرة أنت تكشف الطريق بسبب ارتفاع المنصفات، وبخص بالأخص الطريق الرئيسي من بانياس باتجاه مشفى بانياس الوطني والطريق اللي طالع من بانياس باتجاه جسر القدموس على السائقين. والشوارع بكاملة لا يوجد فيها حاويات للقمامي، وشوارع عبارة عن مراكز للقمامي، وبإمكانكم تجوا تشوفوا بالعين المجرد. طبعا بدنا ننوه انه هذا الاستطلاع اعدته الزميله سناء محمود هو معد ما قبل فتره الفيضانات اللي صارت اخيرا ببانياس. بالنسبه للانقاض استاذ محمد هي انقاض ابنيه مخالفات ازيلت وهدمت ولم يتم ترحيلها. لم تزال ان هي حقيقه ما هي انقاض, هي عباره عن بناء ابنيه كمان مهشمه وما زالت عالقه يعني مكسره مطبشه ما أنا هي عباره عن يعني أنقاض قيد الترحيل بمعنى يعني غير قابلة بشكل الحالي للترحيل, مكسرة مهشمة. نعم. يعني هي مثل كانت أبني مقام مخالفة فطبشوها تهشمت بأجزاء منها وبقيت بأجزاء منها سليمة. فحتى إذا بدنا نزيلها بدك آليات ونقارات وبدك آليات ما يملكها مجلس مدينة, تستأجري آليات لتزيلي الأنقاض. إضافة لذلك أنه هي الأرض طبعا ما إلى علاقة بالسيل وبعيد عن السيل وما ما ما ما سدت وبش ما أزت ما عملت لا ما إلى علاقة بالسيل. نعم. يعني هي موضوع قديم والحقيقة هذا هالأماكن هاي أو المواقع هاي هي الآن بين أيدي القضاء في ادعاء من دون أصحاب المخالفات لتهدم المخالفات وهدم مخالفاته مشان التعويض عليهم. هن يدعوا إنه أخذوا قرارات مجلس المدينة السابق وإنه شغله مضبوط إلى آخره. في خلاف ومنظور الآن أمام القضاء الحقيقة, يعني لذلك نحن ما قربنا على موضوع يعني لسه القضية ما أنا منتهية. هاي الأبنية قابلة إنها تترمم مرة أخرى وترجع. في بعض الأبنية قابلة وفي بعض الأبنية تزال بالجزء بشكل جزئي لأن هي عبارة عن على يعني هي صايرة ما على أرض مستوي, في اختلاف مستوى في شيء تحت وفي شيء فوق في أكثر من طبقة. يعني بدنا نسألك هون أستاذ محمد حضرتك. نعم. يعني من موقع مسؤوليتك وموقع موقعك يعني هاي المخالفات ما لازم يكون في بت سريع بشأنها بحيث أنه ما تبقى أولا يعني منظر مسيء للمدينة ومدينة بانياس السياحية ومعروفة هاي أولا, ثانيا أنه إذا كان في أمل وفكرة أنه ممكن يعاد ترميمها فأنه الشخص اللي تعبان عليه وعامله أنه بيفقد فرصة الترميم لمدة زمنية طويلة. أنا حقيقة وجهت إنذارات بالإزالة للمخالفين. نعم. يزيلوا على حسابهم الخاص. نعم. يعني هي توقع ضمن مسؤوليتهم. هي نعم. عبارة أنهم مخالفين يفترض أنهم يزيلوا على حسابهم الخاص. إزالتها مثل ما أنت أنا يحتاج إلى آليات من نوعية لا يملكها مجلس مديني. نعم. ويحتاج إلى يعني تمويل يعني. طب وفي حال يعني قامت البلدية بتهشيم بناء وبعدين كان في أخذ حكم وأنه بده يترمم, البلدية هون كمان ما إلى علاقة, هذا بيوقع على عاتق الشخص. في حال هو اكتسب يعني بالقضاء حق فهو بده ياخذ حقه بالقانون ومجلس مدينه سيرضخ للحكم القضائي تعوضه هون بإساءة بحال حسب ما ينص كان الحكم لصالح حسب ما ينص الحكم القضائي ونحن نحترم القضاء طبعا. نعم. نرجع للنقاط اللي اثارها الاخ المواطن بالاستطلاع, بنبلش بالكراج الجديد. الكراج الجديد مؤخرا من يومين كان المزاد للمره الثالثه طبعا. نعم. وانا كامر الصرف رفضت محضر لجنه المزاد, اعتبرت انه السعر السري متلاعب فيه وهذا الامر ما يصب في مصلحه مجلس مدينه, فنحن ننحو باتجاه ان نستثمر هذا الكراج بايدي محليه بايدي مجلس مدينه ان شاء الله, نشكل له اداره ذاتيه ونشرف على عمله وان يعني يصبح اكثر ريعيه واكثر فائده لمجلس مدينه حسب ما ما ما ما ما نفس نصبه. نتمنى. نعم. نتمنى. نعم. طب هلا من الفتره الزمنيه اللي هو كان الكراج فيها هو خاضع لمساله المزاد. نعم. وحاليا قديش هي الفتره الزمنيه مزاد الاول؟ يعني بدك تقولي من شهرين هو كان هو مع مستثمر. نعم. وصار في خلاف مع المستثمر وبعدين يعني ما رغب هو بالتجديد العقد لأنه صار في خلاف حقيقة, هو في خلاف سابق كان الكراج الجديد أخذه الجيش فترة من الزمان وهو بعدين بعد ما طلع الجيش منه بدنا نسلمه الكراج بنفس الشروط العقدية ما قبل يستلمه, اضطرينا احنا فسخنا العقد معه وعرضنا الكراج للاستثمار مرة ثانية. نعم. يعني هلأ شهرين الكراج هو يعني هلأ قريبا إن شاء الله حنزوده بمحول كهرباء وحنستثمره مثل ما قلت بإدارة ذاتية إن شاء الله. نعم هذا وعد من الأستاذ محمد إن شاء الله. إذا وفق يعني سأعرض موضوع المكتب التنفيذي طبعا أسمع أخذنا قرار بس قيد أنه يعرض على مكتب التنفيذي إن شاء الله في جلسة القادمة الأسبوع القادم وناخذ قرار بإذن الله باستثمار. ما بين أنه ناخذ قرار وأنه يفتتح قديش في وقت معنا إن شاء الله؟ أيام إن شاء الله أيام شاء الله. يعني ما حيتجاوز الشهر إن شاء الله. إن شاء الله. فيما يتعلق بإنارة الشوارع وتحديدا حي القصور اللي هو ما فيه إنارة فيه ظلمة شبه كاملة, الحقيقة بما يتعلق بالإنارة مساحة يعني مساحة معاناتنا كبيرة يعني ريفا ومدينة ومساحة احتياجاتنا كبيرة طبعا. يعني الأمر يحتاج كما تعلمين أن الإنارة يعني إذا حطيت لها هي الخلايا ثمن عالي وقلنا 15 قرية تابعة لبانياس مثل ما بدنا ننور بانياس لازم ننور قرى التابعة لبانياس اللي تبعت لبانياس في عام 2010 و2011 طبعا كان في ظلم كبير وقع على مجلس المدينة نتيجة هذا القرار وحمل عبء أكبر من حجم إمكانياته. وبتعرف يعني الريف البانياسي ممتد على مساحة كبيرة تمتد حتى مثل ما قلنا 20 كيلومتر أقصاها في بلغونس أو شاف الروح. وموضوع الإنارة موضوع يعني حيوي وهام جدا. نحن بإمكانياتنا المتواضعة الموجودة بإيدينا عم ننور بقدر الإمكان شوارعنا الرئيسية. والإنارة يعني إلى حد ما مقبولة في بانياس لا يمكن تغطية كل الأزقة والشوارع يحتاج الأمر لمبالغ طائلة إذا درسناها ربما تحتاج لمئة مليون أكثر ربما. لكن هناك دراسة عدة مجلس مدينة للإنارة البديلة والطاقة البديلة الطاقة الشمسية والكلفة المشروع حوالي 142 مليون طبعا. وهذا المبلغ يحتاج أنه يتقدم لمجلس مدينة دعم وتمويل من أجل يعني أن وفق الإمكانيات المتاحة حي مثل القصور مثل القوز أيضا أجتنا هلأ شكوى أنه ما عندهم كمان يعني إنارة كما يجب. كيف فينا نستفيد من الإمكانيات الموجودة لإنارة هاي الأحياء؟ الإمكانيات الموجودة هو في الباب الثالث الاستثماري في مجلس المدينة. نعم. المبلغ المرصد لهذه الغاية خلال العام الجار 2018 مليون ليرة. نعم. لك أن تتصوري مساحة يعني العمل وحجم نعم. الحجم اللازم لهذا الأمر يعني نعم. يعني فنكتفي نحن بالصيانة بالمتاح بالمبلغ المتاح حتى نستكمل العام. وإذا كان هناك مشروع لإعادة تأهيل هذه الشبكة فالأمر يحتاج للتمويل طبعا. نعم. أستاذ محمد الملف كبير طبعا. ويحتاج للعديد من الوقت والجهد من حضرتك. بدنا نشكرك كتير على وجودك. أنا تفاجأت أنه الوقت خلص وبدنا وعد أنه نكمل محاورنا إن شاء الله بحلقات قادمة. كل الشكر لحضرتك لوجودك معنا اليوم بالاستديو الأستاذ محمد رسلان رئيس مجلس مدينة بانياس. شرفتنا اليوم. أشكرك شكرا لاستقبالكم حسن ضيافتكم. أهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. هلا صرنا صلح ما في خسارة ورباح لأنه أنا وياك صرنا جرح بجرح. هلا صرنا صلح ما في خسارة ورباح لأنه أنا وياك صرنا جرح بجرح. هلأ صار عندك فكرة كيف الوجع بيكون صرت تعرف كيف يعني اللي بحبك يخون وكيف بتعزك الدنيا لما العشر بتهون. هلأ صار عندك فكرة كيف الوجع بتعزك الدنيا لما العشر بتهون. مستمعينا قبل ما نودعكم بدي ادعيكم بكرة الجمعة تاني ايام شهر رمضان المبارك لمتابعة برامج إذاعة أمواج انطروا بسنا من طرطوس. في عنا مسابقات برامج منوعة وجوائز عديدة بانتظار اتصالاتكم على 213-215. خليكن على السمع 97.4. كل جروح اللي تحملتها وعذابي بهواك هاي اشياء لازم انساها تقدر انساها. تحيات كبيرة لكم أصدقائي المستمعين على المحبة والفائدة. منلتقي دوما. هذه تحيات فريق العمل على الصوت ميس سليمان، في الهندسة الإذاعية جمانة محمد، وفي الإخراج رودينا سليمان. دمع اللي تركت بعيني قررت ردلك هي يسواني. كانت معكم في هذه الفقرة صباح إبراهيم وأنا سوسن رستم. عودة للزملاء في اللاذقية. إلى اللقاء.